ومن قواعد أهل العلم كل عقد فاسد وكل شرط فاسد وكل عبارة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة الولاء لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال منكرا عليهم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قوله: وله التعوذ، أي للمصلي أن يتعوذ بالله، والتعوذ هو الاعتصام بالله تعالى من كل مكروه. قوله: عند آية وعيد، أي إذا مر بآية وعيد فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. أما المنفرد والإمام فمسلم أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد ويسألا عند آية الرحمة. وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة، فصار ظاهر كلام المؤلف فيه تفصيل بالنسبة للمأموم. وقوله: عند آية وعيد، أي كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار أم بذكر شيء من أنواع العذاب فيها، أم بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. قوله: والسؤال عند آية رحمة، أي وللمصلي أن يسأل الرحمة إذا مر بآية رحمة. مثاله: مر ذكر الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة، وله أن يسأله من فضله. ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يلحقني بهم، أو ما أشبه ذلك. قوله: ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصلاة لا بأس بالدعاء فيها، فله أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض. والدليل حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فلنا أن نتأسى به إلا ما دل عليه الدليل. فإذا قال قائل: هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. وأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض فليكن سنة في الفرض كما هو في النفل؟ فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة 3 صلوات كلها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته. ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما منعه بعض أهل العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالجواب على هذه أن نقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء ليس من كلام الناس فلا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. مسألة: لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة، فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، لأنه ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه. قال الإمام أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة؟ قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل. وإذا قرأ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فيقول: سبحانك فبلى. ولو قرأ: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فهنا لا يقول: يأتي به الله، لأن هذا إنما جاء في سياق التهديد والوعيد، فالله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ والعامة نسمعهم يقولون: يأتي به الله، وهذا لا يصلح. وفيه آية كثيرة كقوله في سورة النمل: أإله مع الله، فهل يصح أن يقول لا؟ الجواب: نعم، يصح أن يقول لا إله إلا الله. فصل في أركان الصلاة. قوله أركانها: لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفة الصلاة على وجه كامل حتى بيّن ما يكره فيها ويباح ويحرم وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها. والأولى لطالب العلم أن يتصور هيئة الصلاة كاملة حتى يتبين له ما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، لهذا نسمي الزاوية ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار، لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها. وأما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها، ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، ومنها ما تصح بدونه في كل حال وهي المسنونات. فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل في الصلاة من كونها مركبة من أركان وواجبات وسنن؟ فنحن نقرأ القرآن والسنة فلا نجد هذا. فالجواب أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها، فصنفوها من أجل تقريب العلم لطالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم. ولو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح. قوله القيام هذا الركن الأول، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي في الصلاة هو هذا: أن تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك إن كانت فريضة. فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القاعد أجرا، ولو كان القيام ركنا لما كان في تركه أجر. فالجواب أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على النفل كما دل عليه حديث عمران، ويقال إن القيام ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة، ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، ولو كان القيام ركنا فيها لم يصلي على الراحلة بل نزل وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات ركن القيام. مسألة: ويجب القيام ولو معتمدا. فلو قال قائل: أنا لو قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن ذلك،

ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، ولكن ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمده. قوله والسجود على الأعضاء السبعة، هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، ودليله 1 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، 2 قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، 3 مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. قوله والاعتدال عنه، هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة. قال في الروض إن قول الماتن الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، يعني لأنه لا يتصور الجلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود. لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، أي يقوم بغير نية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس، وعلى هذا يلزمه أن يرجع للسجود ثم يقوم بنية، ومثله ما لو سقط الإنسان على الأرض من القيام بدون نية فلا نجعله سجودا، لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية، وعليه يلزمه أن يقوم ثم يسجد. فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، فيكون الاعتدال والجلوس كلاهما ركن، حتى ينوي الإنسان بالاعتدال بأنه قام من السجود من أجل الجلوس. قوله والجلوس بين السجدتين، هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا، فهذا دليل على أنه لا بد منه. وقوله الجلوس لم يبين كيفيته، فيجزئ على أي كيفية كان ما لم يخرج عن مسمى الجلوس، وقد سبق لنا كيفيته المشروعة والمكروهة في باب صفة الصلاة، فأغنى عن إعادته. قوله والطمأنينة في الكل، هذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في كل ما سبق من الأركان الفعلية، ودليله أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، وقال بعض أهل العلم السكون بقدر ذكر الواجب، فعلى هذا القول يطمئن في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. فإذا قال الإنسان هل يظهر فرق بين القولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب؟ فالجواب نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا دون قدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب، وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون غير صحيحة، لأنه لم يأتي بالركن حيث لم يستقر بقدر الذكر الواجب. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره والسكون وإن قل لمن نسيه، وعللوا أنه إذا كان ناسيا القول الواجب سقط عنه واجب عليه سجود السهو، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة من أجل ترك الواجب ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة. فإذا جاءنا رجلان يسألان أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قولي سبحان ربي العظيم في الركوع، فصلاته صحيحة على القولين، والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنها السكون وإن قل يكون قد أدى الركن فصلاته صحيحة، وعلى القول الثاني لم يؤدي الركن فصلاته غير صحيحة. والأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، فكيف يقال لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم كبر للسجود، كيف يقال هذا مطمئن؟

فإنه لا يمكن أن نبطل العبارة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإجاب أو الإرشاد. قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن دون الصلاة على آله، وهذا من غرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن؟ فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية، قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. فإن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله فكيف الحكم للصلاة عليه دون آله؟ قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بكيفية ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. قوله والترتيب، هذا هو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، يعني الترتيب بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود. ودليل ذلك واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم تدل على الترتيب. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة، أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود، وإنما عبرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب، أي ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، إذ قد يكون لغير الترتيب. قوله والتسليم، هذا هو ركن الرابع عشر من أركان الصلاة، أي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على السلام، أو نقول إن أل للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، كلام محتمل. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. والمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض والنفل، وقيل إن ثانية سنة في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، وقيل إن التسليم ليس مقصودا بذاته، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. وهذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها بقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف، هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن التسليمتين أو مطلق التسليم يعني الجنس فيجزئ بواحدة؟ والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار، وإذا سلم على اليمين فقط مع إمكان التسليم على اليسار لم يتحقق ذلك، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة فقالوا ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، ولم يقولوا إن ثانية سنة، واستدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. وقوله التسليم، هل يكتفي بقوله السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ الجواب، المشهور من المذهب أنه لا يكتفي بقوله السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لم يجزئ، وقيل يجزئ لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.